الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليكم السلام ورحمة الله قال واما هما اي التضمن والالتزام فيستلزمان المطابقه وذكرنا بيانين في ذلك وصل بنا المقام الى البيان الثاني حاصل البيان الثاني في استلزام المطابقه للدلالتين التضمنيه والالتزاميه حاصل البيان الثاني من قياس من الشكل الأول الحد الأوسط فيه يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى أن يقال هكذا التضمن تابع صغرى القياس كبراه والتابع من حيث هو تابع لا ينفك عن متبوعه المتبوع الذي هو المطابقة نتيجة القياس بعد حذف الحد الأوسط التضمن لا ينفك عن متبوعه وهو المطابقة وكذا الالتزام قف عليه فإنه تابع والتابع لا ينفك من حيث هو تابع لا ينفك عن متبوعه ينتج الالتزام لا ينفك عن متبوعه وهو التضمن وهو المطلوب استلزام المطابقة للتضمن والالتزام قلنا هذا القياس موقوف على عدة أمور الأمر الأول إذا لاحظنا كبرى القياس حيثناها بقولنا من حيث هو تابع أوضحنا لماذا ذكرنا هذه الحيثية قلنا لأن التابع بما هو لا يستلزم المتبوع لا يقتضي تبعيته للمتبوع إنما التابع متى لا ينفك عن متبوعه من حيث هو تابعون لأنه قد يكون التابع تابعا أعم كالحرارة فإنها لا تستلزم أن تنشأ عن النار إذ قد تنشأ عن متبوع آخر وهو الشمس والحركة مثلا الشمس والحركة هذه النقطة الأولى التي تقدمت الأمر الثاني الذي تقدم بيان أقسام الحيثيات الأمر الثالث وهو المهم أنه قد يقال من شروط إنتاج القياس الحملي الاقتراني تكرر الحد الأوسط والمفروض أن الحد الأوسط في المقام لا نجد أنه متكرر لماذا؟ إذا لاحظنا على اللوح نجد أن الحد الأوسط في المقدمة الصغرى كلمة تابع أما الحد الأوسط في المقدمة الكبرى تابع من حيث هو تابع فلن يتكرر الحد الأوسط الجواب نقول إما أن نضيف الحيثية إلى الحد الأوسط في الصغرى بحيث يكون هكذا التضمن تابع من حيث هو تابع وكل تابع من حيث هو تابع لا ينفك عن متبوعه فيكون الحد الأوسط تابع من حيث هو تابع تكرر الحد الأوسط ينتج التضمن لا ينفك عن متبوعه تحييث التابع في المقدمة الصغرى في قولنا التضمن تابع من حيث هو تابع غير صحيح لماذا؟ بعبارة أخرى، لو أضفنا الحيثية وهي من حيث هو تابع إلى الحد الأوسط في المقدمة الصغرى، هذا الكلام لا ينتج، لا يعطي معنى صحيحا. لماذا؟ لأن الظاهر من قولنا التضمن تابع من حيث هو تابع أن مفهوم التضمن هو مفهوم التابعية. إذا قيل الإنسان من حيث هو إنسان حيوان ناطق، ظاهر العبارة أن الإنسانية هو نفس مفهوم الحيوانية ناطقية. فإذا قيل التضمن تابع من حيث هو تابع، ظاهر العبارة كما يذكر المحقق الشريف الجرجاني اتحاد مفهوم التضمن مع مفهوم التابع، وهو غير صحيح، إذ هناك مغايرة بين مفهوم التضمن ومفهوم التابعية. فإن قلت لنا طريق آخر وهو أن نحذف الحيثية من المقدمة الكبرى، فيكون القياس هكذا: التضمن تابع والتابع لا ينفك عن متبوعه، ينتج التضمن لا ينفك عن متبوعه. قلنا نحن أثبتنا في الأمر الأول وجه احتياج الحيثية في المقدمة الكبرى، لأن التابع متى لا ينفك عن متبوعه؟ بإضافة هذه الحيثية. فلو حذفنا هذه الحيثية لكانت الكبرى خاطئة، لأن التابع قد ينفك عن متبوعه فيما إذا كان التابع عام. إذن لا نستطيع أن نضيف الحيثية في المقدمة الصغرى لأنه سوف تكون العبارة خلاف الظاهر، ولا نستطيع أن نحذف الحيثية عن المقدمة الكبرى. إذن هناك طريق آخر. الطريق الآخر أن تجعل الحيثية ليست قيدا لموضوع المقدمة بل لمحمول المقدمة، بحيث يكون القياس هكذا: التضمن تابع والتابع لا ينفك عن موضوعه من حيث هو تابع، بحيث يكون المحمول ما هو؟ لا ينفك عن متبوعه من حيث هو تابع، هذا هو محمول القضية بأكملها. وأما موضوعها الذي هو الحد الأوسط فقط كلمة تابع. إذا نجعل الحيثية ترجع إلى الحكم، وهو لا ينفك عن متبوعه. فالقياس هكذا: التضمن تابع والتابع وهو الحد الأوسط لا ينفك عن متبوعه من حيث هو تابع، ينتج التضمن لا ينفك عن متبوعه من حيث هو تابع. هنا تكرر الحد الأوسط بحيث نجعل الحيثية قيدا للحكم لا قيدا للموضوع، وهو الحد الأوسط. قال وأما هما أي التضمن والالتزام فيستلزمان المطابقة. لما؟ قال لأنهما لا يوجدان إلا معها، لأنهما تابعان لها، والتابع هذه كفر القياس، والتابع من حيث إنه تابع لا يوجد بدون المتبوع، المتبوع الذي هو المطابقة، وإنما قيد بالحيثية احترازا عن التابع الأعام. هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى عدم إمكان حذف الحيثية في المقدمة الكبرى، احترازا عن التابع الأعم كالحرارة للنار، فإنها تابعة للنار وقد توجد بدونها، أي بدون النار، كما في الشمس والحركة. وأما من حيث إنها تابعة للنار فلا توجد إلا معها. وفي هذا البيان نظران، أي بيان؟ يعني القياس، القياس المذكور كدليل على تبعية المطابقة للدلالتين التضمنية والالتزامية محل نظرين. وجه النظر، قال لأن التابع في الصغرى إن قيد بالحيثية، يريد أن يقول إلى حد الآن لم يتكرر الحد الأوسط، كيف نجعله متكررا؟ أمامنا ثلاثة طرق. الطريق الأول أن نحذف الحيثية من المقدمة الكبرى، وهنا قلنا نحن لابد من وضع الحيثية. الطريق الثاني أن نضيف الحيثية، وهذا هو قال لأن التابعة الصغرى إن قيدت بالحيثية منعناها، منعنا الصغرى يعني منعنا صحة الصغرى. لماذا يمنع صحة الصغرى؟ يقول لأن مفادا، لأن مدلول التضمن تابع من حيث هو تابع، هو أن مفهوم التضمن هو عين مفهوم التابعية، وهو معنى خاطئ. وإن لم يقيد بها، يقيد في الصغرى بها أي بالحيثية، لم يكرر الحد الأوسط فلا ينتج المطلوب، لأن من شروط الإنتاج تكرر الحد الأوسط، ويمكن أن يجاب عنه. هذا هو الطريق الثالث، بأن الحيثية في الكبرى، في المقدمة الكبرى. كنت أدرس منطق، في مباحث القياس دائما أقول صغرى كبرى صغرى كبرى، وأمامي طالب كله يضحك. أنا قلت يمكن شكلي اللفظي خطأ، حركة وجهي أثناء اللفظ، فأروح البيت شوية طالع المرآة حتى أقول صغرى كبرى، أقول سمات وجهي سليمة ما فيها شيء. فتشت ثيابي بيهم شيء، ماكو شيء. بعدين بقيت في قلبي أسأل ليش أنت تضحك؟ قال لي أتذكر اسم أمي بعد، اسم أمه صغرى. إذا منعنا الصغرى قال ويمكن أن يجاب عن بأن الحيثية في الكبرى ليست قيدا للأوسط، يعني ليس المحيث هو موضوع الكبرى الأوسط، بل المحيث هو المحمول والمحكوم به لا المحكوم عليه، بل للحكم فيها فيتكرر الحد الأوسط. يعني نقول هكذا، والتابع لا يوجد بدون متبوعه من حيث هو تابعون. إلا أنه يرد إشكال من جهة أخرى، يقول أن النتيجة سوف تكون هكذا، أن التضمن متى يكون تابعا للمطابقة؟ من حيث هو تابع. التضمن لا ينفك عن متبوعه من حيث هو تابع، وهذا أخص من المدعى وأخص من المطلوب. المطلوب إثبات أن التضمن مطلقا، مطلقا التضمن لا ينفك عن المطابق عن متبوعه، لا خصوص التضمن من حيث هو لا خصوص التضمن من حيث هو تابع لا ينفك عن متبوعه. ولهذا قال نعم اللازم من المقدمتين الصغرى والكبرى أن التضمن من حيث إنه تابع لا يوجد بدون المطابقة وهو غير المطلوب، يعني أخص من المدعى. إذ المطلوب أن التضمن مطلقا من دون تحييثه بالتابعية لا يوجد بدون المطابقة، وهو أي هذا المطلوب غير لازم من المقدمتين، إذ لازم المقدمتين يعني لازم القياس، نتيجة القياس أن التضمن من حيث هو تابع لا ينفك عن متبوعه، ونحن لا نريد التضمن من حيث هو تابع، بل نريد التضمن من دون تحييثه بالحيثية التقييدية. هذا تمام الكلام في مبحث الدلالة، يشرع المصنف بعد ذلك في مباحث المفرد والمركب. نقول أولا قسمة اللفظ إلى مفرد وإلى مركب على أساس أن اللفظ الموضوع لمعنى إن دل جزءه على جزء معنى فهو المركب، وإلا أي لم يدل جزءه على جزء معنى فهو المفرد. هذا الأساس يمكن أن نستنتج منه عدة أمور. الأمر الأول أن اللفظ إذا كان موضوعا لمعنى يصح توصيف ذاك اللفظ بالإفراد تارة وبالتركيب، وبهذا إذا لم يكن اللفظ موضوعا لمعنى أو مستعملا في معنى لا يصح توصيفه بالإفراد والتركيب، نظير اللفظ المهمل. اللفظ المهمل لفظ لم يوضع لمعنى ولم يستعمل في معنى موضوع لللفظ، فبالتالي الألفاظ المهملة لا يصح وصفها لا بالإفراد ولا بالتركيب. هذا أولا، لأن أساس التقسيم اللفظ الموضوع لمعنى. اللفظ الموضوع لمعنى بنحو مطلق نقول هذا يحدث إلى أن الإفراد والتركيب يقعان وصفان لللفظ أعم من كونه لفظا واحدا كمحمد أو لفظا مركبا كالحيوان ناطق، سواء كان اللفظ لفظا واحدا كعبد الله، عبد الله عبد الله لفظ مركب وهو لفظ واحد، وقولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله أيضا هذه جملة مركبة، وهذا معناه أن اللفظ الذي يقع وصفا للإفراد والتركيب سواء كان واحدا أو متعددا أو جملة. هذا ثانيا. وأما ثالثا، اللفظ الموضوع لمعنى تارة يكون موضوعا بنحو الدلالة التضمنية وأخرى بنحو الدلالة المطابقية. اللفظ الموضوع لمعنى ذاك المعنى تارة يكون بنحو المدلول المطابقي كوضع الإنساني لفظ الإنسان للحيوان ناطق، وأخرى يكون بنحو المدلول التضمني كوضع لفظ الإنساني فقط للحيوان. إذن قولكم اللفظ الموضوع لمعنى هل يراد بذلك بنحو الدلالة التضمنية المطابقية الالتزامية الأعام أم خصوص الدلالة المطابقية؟ يقول لا، المقسم هو الدلالة المطابقية. إذا قيل اللفظ الموضوع لمعنى يراد بذلك خصوص ما إذا كان المعنى مدلولا مطابقيا، يعني أن تكون دلالة اللفظ الذي يكون مفردا أو مركبا على المعنى بنحو الدلالة المطابقية. لماذا لا يكون بنحو الدلالة التضمنية ولماذا لا يكون بنحو الدلالة الالتزامية؟ هذا بيانه سيأتي إن شاء الله. إذا اتضح هذا التمهيد يقع الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الإفراد والتركيب. النقطة الثانية في بيان أقسام الإفراد والتركيب. النقطة الثالثة في بيان مقسم الإفراد المفرد والمركب، وسوف نقدم بيان المقسم على بيان الأقسام. إذن كلامنا تارة يقع في بيان وحد المفرد والمركب، ثم يقع في بيان المقسم ما هو مقسم المفرد والمركب، واتضح بنحو الإجمال أن المقسم هو الدلالة مطابقية دون التضمنية والالتزامية. ثم يقع ثالثا الكلام في أقسام المفرد والمركب وأحكام كل منهما. كلامنا في النقطة الأولى، ما هو المفرد وما هو المركب؟ والحديث يقع في أمور ثلاثة. في النقطة الأولى كلامنا الكلام في معنى المفرد والمركب. الكلام أولا يقع في تعريف كل منهما، ثم يقع الكلام في شروط كل منهما، ثم يقع الكلام في وجه تقديم المركب في البحث على المفرد، حيث إن المصنف قال إن دل اللفظ على جزء معنى فهو المركب وإلا فهو المفرد، فنجد أنه قدم المركب على المفرد مع أن الطبع يقتضي تقديم المفرد على المركب، فلما خالف المصنف الطبع. نأتي إلى الأمر الأول، ما هو المفرد وما هو المركب؟ اللفظ المفرد، نأتي إلى بيان المفرد نحن أولا على خلاف المصنف بنحو الإجمال ثم نعمق في بيان المركب. المفرد له بحسب تتبع كلمات المناطق جملة من التعاريف. التعريف الأول لعل أول من ذكره هو المعلم الأول أرسطو طاليس، حيث ذكر أن المفرد ما لا دلالة لجزء لفظه على معنى. حيث إن هذا التعريف يتضمن أو ينص على أن اللفظ إذا كان جزءه لا يدل على معنى فهو المفرد وإلا فهو المركب. نظير ماذا؟ نظير لفظ محمد، إنسان اسمه محمد، هنا محمد لفظ له أجزاء ميم حاء ميم دال، ولكن جزء اللفظ لا يدل على معنى أصلا، لا مو لا يدل على جزء معنى، لا يتبادر ذهنكم إلى تعريف شيخ المظفر، تفهموا جيدا. في نظر أرسطو أن المفرد ما لا دلالة لجزء اللفظ على معنى، جزء اللفظ لا يدل على معنى أي معنى، نعم لا يدل على معنى. نظير ماذا؟ نظير محمد، ميمون حاءون ميمون دالون، الميم هنا موضوع لمعنى أو ليست موضوع لمعنى، حرف الميم الذي هو جزء لفظي جزء من أجزاء لفظ محمد لا يدل على معنى. إذن هنا نعم شيخ يدل على حرف لا الوضع لم يضع حرف الميم لمعنى، هذه الحروف الهجائية غير حروف المعاني، هذه الحروف المباني ليس لها دلالة على معنى، ليس موضوع لمعنى، يعني جزء اللفظ ليس جزء الكلمة. نعم جزء اللفظ ليس جزء الكلمة، لا جزء اللفظ جزء الكلمة حتما، جزء اللفظ لا معنى له. خب هذا المقصود بس نعم لاحظ ياي، حرف الميم لا دلالة لها على معنى. نظير ماذا؟ نظير في قوة أن نقول أن حرف قي من وقى يقي، قي لا دلالة عفوا لا جزء لها، قي لا جزء لها، أو الباء من قولك كتبت بالقلم، حرف الباء لا جزء له، حرف الباء لها جزء لا جزء لها إلا بالتحليل العقلي، ليس لها جزء. كما أن حرف الباء لا جزء له، كذلك في قوة قولنا أن نقول لللفظ جزء لكن جزءه ماذا لا يدل على معنى، لا يدل على معنى أصلا، الجزء لا يدل على معنى، هذا أيضا مفرد. كثير من المتأخرين من المناطق ما قبلوا تعريف الشيخ الرئيس، عفوا الشيخ المعلم الأول أرسطو، ما قبلوا. ماذا؟ قالوا هذا التعريف ليس جامعا، فإنه مثلا عبد الله، عبد الله إذا سمي، إذا كان بنحو العلمية يعني اسم علم، شخص اسمه عبد الله، هذا لا إشكال أنه مفرد أو مركب. إذا شخص اسمه عبد الله مفرد، قرأنا أنه مفرد. عبد الله هذا اللفظ له جزء أو ليس له جزء؟ عبارة عن جزئين، عبد والذات المقدسة لفظ الجلالة. هنا لفظ عبد له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى، له معنى. والجزء الآخر أيضا له معنى، لفظ الجلالة. ولكن إذا ماذا نجد؟ نجد أن عبد الله بناء على تعريف المعلم الأول أرسطو طاليس يكون مفردا أو مركبا؟ خب يكون مركبا، أحسنتم. لماذا؟ لأنه ماذا قال في حد المفرد؟ قال ألا يكون لجزء اللفظ دلالة على معنى، يعني جزء اللفظ ليس له معنى. والمفروض أن عبد له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى، وهو العبودية. إذن بناء على قول أرسطو أن عبد الله العلم يكون مركبا لا مفرد، وهذا لا يلتزم به أحد من المناطق. لهذا عدلوا إلى تعريف آخر للمفرد. ماذا قالوا؟ قالوا المفرد هو الذي يتضمن ثلاثة أمور. الآن حسب صياغة الشيخ المظفر، إذا قرأتم هناك الشيخ المظفر ماذا قال الشيخ المظفر؟ قال ويقصد المنطقيون به أولا وثانيا، أولا ما لا دلالة لجزء لفظه على معنى، ثم قال المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى حين هو جزء. جاء بالصياغة، مع أن الصياغة الثانية هي أعم من الصياغة الأولى. بعضهم يعتقد أن تعريف أرسطو، أن الشيخ المظفر يقصد أنه بنحو الاشتراك اللفظي يطلق على معنيين المفرد، أو بنحو الاشتراك المعنوي، يعني هذان تعريفان صالحان للمفرد، مع أنه واضح أنه إذا أخذنا بالتعريف الأول بالصياغة الأرسطية نقول يكون قاصرا. لهذا عدل كثير من متأخري المناطق إلى الصياغة الثانية، قالوا المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى، وهذا معناه أن المفرد لا بد له من ثلاثة شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن لا المفرد أن لا يكون لللفظ جزء. إذا لم يكن لللفظ جزء ماذا؟ دخل في حد المفرد. نظير ماذا؟ نظير قي، قي هنا لا جزء لها. الباء في قولك كتبت بالقلم، الباء لا جزء لها، هذه تدخل في حد المفرد. فإن قلت تقدم كإشكال، وهذا الإشكال كثير يطرحه طلبة في المنطق، فإن قلت يا شيخ أحمد أنكم قلتم في مقسم المفرد والمركب أن يكون اللفظ يدل على معنى، ومن المعلوم أن الباء لا تدل على معنى، فكيف جعلتم الباء مفردان مع أنه لم ينطبق عليها المقسم؟ المفرد والمركب لا يقعان وصفا لشيء إلا إذا كان اللفظ موضوعا، ولهذا أخرجنا الألفاظ ماذا؟ المهملة، أحسنتم. والباء المفروض أنها لا تدل على معنى، الواضع لم يضع حرف الباء لمعنى. إن قلت هكذا الجواب أن هنا الباء ليس الباء البنائية، إنما هنا الباء باء السببية، كتبت بالقلم يعني بواسطة القلم، استصحاب بواسطة استعنت شبابية أيضا تصح بواسطة القلم. فالباء هنا موضوعة، موضوعة لمعنى، نظير الواو، الواو موضوعة لمعنى، لكن أي واو؟ واو المعنى لا واو البناء، واو العاف موضوعة لمعنى. وكذلك قي هنا موضوع لمعنى أيضا، ولهذا قي هنا فعل، ولا يتكون فعل إلا إذا كان موضوعا لمعنى. إذا التفتوا الفرق بين باب البناء التي هي الحروف الهجائية التي عددها كم الحروف الهجائية على قول وقول، هو 27 والصحيح هو 28 أو 28 29 نعم بإضافة الهمزة. نعم، إذا الباء هنا عندما يقال في المنطق كالباء من قولك كتبت بالقلم، المراد بالباء هنا باء السببية. هذا أولا الشرط الأول. أما الشرط الثاني أن يدل اللفظ، أن يكون لللفظ جزء ولكن ذاك الجزء لا معنى له. نظير ماذا؟ نظير محمد، لفظ محمد له أجزاء ميم حاء ميم دال، ولكن للجزء معنى أو ليس له معنى؟ ليس له معنى، فلهذا محمد يدخل في حد المفرد. الشرط الثالث أن يكون لللفظ جزء ولجزئه معنى ولكن معناه ليس هو المعنى الموضوع لللفظ. نظير ماذا؟ نظير عبد الله. عبد الله إذا العلم إذا سمي شخص بعبد الله، نقول لفظ عبد الله هذا اللفظ له جزء عبد ولفظ الجلالة ولكل جزء معنى، ولكن هذا المعنى ليس هو المعنى الموضوع له اللفظ، لأن عبد الله موضوع لأي شخص؟ موضوع لهذا المتشخص بطوله بعرضه، هذا المتصف بالحيوانية الناطقية المتشخصة في الطول في القصر في السكان، هذا عبد الله. والعبودية لا شك أنها لا تدل على هذا المعنى. إذا قلت عبد الله لا أريد به ماذا؟ أنه عابد لله، أريد به عبد الله يعني هذا الشخص الذي من المنطقة الفلانية، وإن لم يكن عابدا لله. إذن هذا المعنى لجزء اللفظي ليس هو المعنى الموضوع لللفظ. مثال أوضح، لاحظ معي، إذا سميت شخص إنسان، ابني معجب أنا بكلمة إنسان، سميته إنسان علي العبود. لاحظ معي، إنسان هنا إنسان، هذا اللفظ له عبارة عن جزئين إن وسان. لو افترضنا أن لكل جزء أيضا معنى، إن لها معنى وسان لها معنى، ولكن هل معنى إن الإنسان موضوع لأي شيء؟ للحيوان الناطق. هل إن يقال تدل على الحيوان وسان تدل على الناطق؟ لا، هذا يدخل في حد المفرد. إذا لاحظوا، فبهذا يتبين أن المركب ما هو؟ المركب يشترط فيه أن يشترط فيه بنحو الجامع أن يكون ما يلي: أولا أن يكون لللفظ جزء، أن يكون للجزء معنى، أن يكون ذاك المعنى هو المعنى الموضوع لله. نعم، ولهذا شرطنا المدلول المطابقي. فلهذا نقول عبد الله لفظ عبد الله إذا أريد به الصفة للعلم، يعني شخص متصف بأنه عابد الله، يكون هنا مركب. لماذا مركب؟ نقول اللفظ له جزء عبد ولفظ الجلالة، وثانيا للجزء معنى العبودية والذات، وأيضا هذا المعنى وهو العبودية هو المعنى الموضوع لله، لأن لفظ عبد الله بنحو الصفة ما معنى من يعبد الله، فيكون مركبا. هذا ما ذهب إليه الشيخ المظفر. أشكل على ذلك بأن إلى حد هذا التعريف ليس تام، هذا التعريف ليس تام شرا، لأنه ليس مانع، عفوا ليس جامع لهذا المثال، وهو لو سمي شخص باسم الحيوان الناطق، ابني سميته حيوان ناطق، نعم حيوان ناطق علي العبود، نعم سميته احسن من صغره حيوان ناطق. لاحظ معي، نحن عندنا في المركب ثلاثة شروط. خب أسألكم، لو ابني سميته حيوان ناطق مباشرة أجيبه مفرد أو مركب؟ مفرد، كعبد الله إذا سمي شخص بأنه عبد الله. الحيوان الناطق إذا أخذ بنحو العلمية لا بنحو الصفة يكون مفردا. خب تعالوا معنا، هل تنطبق عليه شروط المركب الثلاثة أو لا تنطبق؟ لاحظوا، الشرط الأول أن يكون للفظ جزء، وهنا له جزء حيوان وناطق. التفتوا، البحث هنا يغير تماما ما هو مطروح في منطق الشيخ المظفر. لا حد يقول هذا البحث واضح عندنا في الشيخ المظفر ما يحتاج نتوجه، لا، سوف نصل إلى نتائج تغير، وسوف نصل إلى معركة نزاعية بين المناطق بعد هذا التمهيد. لاحظوا، الحيوان الناطق، هذا اللفظ الحيوان الناطق له جزء حيوان وناطق، لكل جزء معنى، أحسنتم، الحيوان له معنى والناطق له معنى، هذا الشرط الثاني. وهذا المعنى لا شك أنه، لا شك أن هذا المعنى هو نفس المعنى الموضوعي لله، هو جزء من المعنى الموضوعي لله، لأن ولدي المحترم، ما هو ولدي المحترم؟ حيوان ناطق، حيوان ناطق كولد شيخ عبد الله الحيوان الناطق. ما له معنى شيخنا إذا كنت، نعم ما له معنى إذا كنت الجزء، ما له معنى يكون إذا كنت، كيف الجزء ما له معنى؟ حيوان ناطق، الحيوانية جزء من ماهية الإنسان، من ماهية ابني الإنسان. لأن شيخ خالد يجب أن سميت ولد مثل عبد الله، هذا لا، ذاك عابد لله مو حيوان ناطق. ابني، ابني شيخنا، ابني، ابني مدلوله الحيوان الناطق المتشخص او ليس مدلوله الحيوان الناطق؟ كيف خارج يعني؟ يعني شكل ما ان عبد الله العلم جزءه لا يدل على جزء المعنى، هي بعد لا سميت الابن بالحيوان الناطق بغض النظر عن الحقيقه هو يطبخ حيوان. كيف بخط النظر؟ ما في بقطع النظر، لا بد من النظر، مو بقطع النظر، لا كيف بقطع النظر؟ لا بد أن ننظر، يعني هكذا ولدي موضوع لأي شيء، ما هو ماهيته؟ حيوان ناطق متشخص بكونه ابن فلان. هذا المعنى، هذا المعنى وهو مدلول حيوان الجزء الأول ومدلول ناطق الجزء الثاني، هذا المعنى هل هو جزء مما هو موضوع له من ماهيته أو ليس موضوع له؟ جزء، مو بقطع النظر عن هذا، ما يصير بقطع النظر، لا بد من النظر. خب خب، نعم سريع سيدنا حتى المطلب لا يتشتت. طب ماذا نكثر أمثلة؟ قلناها في هذا المثال سيد، لا جدا واضح هذا المثال. نقول في المقام هكذا. إذن لاحظوا، ثلاثة الشروط التي ذكرها الشيخ المظفر انطبقت على الحيوان الناطق إذا أخذ علما. إذن بناء على ذلك المفروض يدخل في حد المفرد أو المركب؟ المركب، لانطباق الشروط عليه، مع أنه واضح أنه لا فرق بين عبد الله وحيوان ناطق، أن كل منهما من المفرد وليس المركب. فلهذا كيف نخرج الحيوان الناطق بنحو العلمية من حد المركب؟ قالوا لا بد من إضافة قيد رابع. قيد رابع، ما هو هذا القيد الرابع؟ هو القصد، أن نقصد من هذا المعنى ذاك المعنى المدلول له اللفظ. والمفروض إذا سميت ولدي حيوان ناطق، أنا أقصد الحيوانية الناطقية أو لا أقصدها؟ لا أقصدها، أقصد ابني حيوان ناطق فقط، من دون قصد أن هذا المعنى هو جزء من المعنى الموضوع له الله. فلهذا قالوا لا بد من أخذ قيد القصد، أن يكون المعنى الذي هو جزء اللفظ مقصود من حيث دلالته على المعنى الموضوع له اللفظ. فإذا قلت حيوان ناطق علم، أنا لا أقصد به الحيوان الناطق الذي هو مدلول ماهية الإنسان. فلهذا أخذوا قيد القصد. من هنا وقعت المعركة، هل يشترط في الدلالة القصد والإرادة أو لا يشترط القصد والإرادة في تعريف الدلالة؟ أنا قلت إن شاء الله هذا المبحث يأتينا في المفرد والمركب. هنا قولان، قول القدامى كالمعلم الأول أرسطو طاليس، كالمحقق الطوسي وتبعه الشيخ المضفر، أنه لا يشترط في أخذ الدلالة عنوان القصد والإرادة، لا يشترط في الدلالة القصد والإرادة. في قبال هذا القول ما ذهب إليه الكاتبي والقط وغيره، أنه لا بد من أخذ القصد والإرادة. لما؟ حتى نخرج الحيوان الناطق من حد المركب ليدخل في المفرد. من هنا يقع بحث كبروي، هل يشترط أخذ عنوان القصد والإرادة في الدلالة أو لا؟ أولا يمكن أن نطرح ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول هكذا، يجب بنحو الفتوى، يجب أخذ عنوان القصد في الدلالة. الاحتمال الثاني أنه لا يجب أخذ عنوان القصد والإرادة في الدلالة. الاحتمال الثالث ينبغي بنحو الاستحباب. هنا عندما نقول هناك نزاعون، النزاع يقع بين أي احتمالات، لا بد أن نخرج هذا الاحتمال وهو أنه هل يمكن أن تتحقق الدلالة من دون قصد أو لا تتحقق. هنا ظاهر عبارة، لاحظ محل النزاع مبهم بينهم، أنا أحرر محل النزاع بعد جهد طويل في البحث، أنني أصل إلى أن هذا النزاع هو بينهم. ليس النزاع بينهم أنه هل يمكن أن تتحقق الدلالة من دون قصد أو لا يمكن، لأن لو كان النزاع هكذا بينهم لقلنا هذا ليس محلا للنزاع. لماذا؟ لأنه من الوجدان أنه يمكن أن تتحقق الدلالة من دون قصد. قلنا كاللفظ الصادر من النائم فإنه يدل على معنى، النائم إذا تلفظ بلفظين انتقل ذهن السامع من اللفظ إلى مع أن النائم لا يملك الإرادة لأنه فاقد للشعور وهو نائم. الشيخ المضفر يريد أن يقول هكذا، لا بد من أخذ القصد والإرادة في تعريف الدلالة، لكن لا يشترط التصريح به. لماذا؟ يقول لاستحالة أن تتحقق الدلالة من دون قصد. التفت جيدا. الشيخ مظفر يقول يستحيل أن تكون هناك دلالة من دون قصد، فبالتالي أخذها ليس ضروريا، لأنه إن قلت لا بد من أخذها إذا أردت بها القيد التوضيحي لا بأس به، أما إذا أردت بها قيد احترازي يعني أن نحترز عن الدلالة التي من دون قصد، يقول الشيخ المظفر مستحيل أن تتحقق دلالة من دون، فلا يوجد شيء نحترزه عن. متى نأخذ قيدا في التعاريف؟ إذا كان الشيء له أكثر من حصة. مثلا إذا قيل ماء مطلق، هنا نريد أن نحترز عن هنا لا بد من قيد الإطلاق. إذا قيل إنسان عالم، نريد أن نحترز عن الجاهل، هنا لا بد من أخذ القيد. أما إذا قلت نار محرقة، هل لا بد أخذ الإحراق في تعريف النار؟ لماذا؟ لأنه لا توجد نار غير محرقة، لا توجد نار حارة غير حارة، كل نار. فلهذا لا، كما يستحيل تحقق النار من دون حرارتين، كذلك يستحيل تحقق الدلالة من دون قصد. فلهذا الشيخ المظفر يقول نحن لا داعي إلى أخذها. أما من أخذ قيد القصد والدلالة، عفوا قيد القصد والإرادة في تعريف الدلالة، فهو يرى أن الدلالة على حصتين، عندنا دلالة تتحقق بقصد ودلالة من دون قصد، فلهذا لا بد أن نأتي بعنوان القصد في الدلالة احترازا عن الدلالة غير المقصودة، لا بد من أخذ هذا القيد احترازا عن الدلالة غير. فإذا قال أحدكم ما مثال، اذكر مثال على الدلالة غير المقصودة، قلنا كالدلالة الصادرة عن النائم، هذه دلالة غير مقصودة. فنحن عندما نقسم المفرد والمركب على أساس دلالة اللفظ على جزء معناه، لا بد من أخذ القصد في الدلالة احترازا عما إذا كانت الدلالة من دون قصد. إذن الشيخ المظفر لماذا لا يأخذ عنوان القصد إذا كانت الدلالة على حصتين مقصودة وغير مقصودة؟ كيف يقول الدلالة هي فقط دلالة واحدة وهي دائما مع القصد والإرادة؟ يقول الشيخ تلك التي يعبر عنها بالدلالة ليست دلالة، هذه من باب تداعي المعاني. فإن قلت خب أنت تسميها تداعي المعاني، نحن نسميها دلالة غير مقصودة صادرة من دون قصد. من هنا يقع الكلام في تحديد مركز الدلالة، ما هي الدلالة؟ الدلالة ما هي التي قرأناها هناك؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى أن الدلالة مطلق الانتقال، انتقال الذهن من شيء إلى شيء يحقق عنوان الدلالة، وانتقال الذهن تارة يصدر عن قصد وأخرى من غير قصد. فلهذا تنقسم الدلالة إلى دلالة قصدية ودلالة غير قصدية، وبتعبير الأصوليين دلالة تصورية دلالة إخطارية. الشيخ المظفر ينسجم مع النظرية الثانية، يقول ليس الدلالة هي مطلق الانتقال، الدلالة لا تنطبق إلا على إذا كان الانتقال من شيء إلى شيء آخر، أي انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى المقصود. يقول لماذا؟ يقول هذا نفس تعريف المعنى، انظر تعريف المعنى، ما معنى كلمة معنى؟ معنى مأخوذ من عناه، والعناه هو القصد. لما نقول أتعنى لفلان، أتعنى لشخص، يعني ماذا؟ أقصده. فيقول الدلالة اللفظية هي انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، أساسا مدلول المعنى، حقيقة المعنى مأخوذ فيها القصد. المعنى لا يصدق عليه أنه معنى إلا إذا كان مقصودا، المعنى من عناه إذا قصده. هنا العقل يا أهل اللي تفكر. إذا لاحظوا، يقول الشيخ المظفر دلالة اللفظ على المعنى غير المقصود هذه ليست دلالة لفظ على معنى مقصود، ما يصدق عليها دلالة، هذه من باب تداعي المعاني هو مطلق الانتقال. فلهذا نحن نقول الدلالة التي نقرأها في مباحث الوضع على صعيد المنطق والأصول لا بد أن تكون دلالة وضعية متقومة بالقصد. لماذا متقومة بالقصد؟ لأنه يستحيل أن تتحقق دلالة بدون قصد. لا حاجة لنا أن نأخذ هذا القيد، لأن القيد متى يؤخذ؟ إذا كان يراد به الاحتراز عن المغاير، والمفروض لا مغاير. فلهذا يقول الشيخ المظفر انتبهوا، لا تعتقدوا أننا لم نستوعب هذا المثال الدلالة الصادرة من، نقول هذه أساسا مو دلالة، هذه مو لا يطلق عليها دلالة. فلهذا الشيخ المظفر لم يخالف الوجدان. لاحظ ماذا قال في أصول المظفر، قال قسموا الدلالة إلى قسمين، تصورية وتصديقية. التصورية وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من اللافظ، يعني وإن كان نائما، ولو علم أن اللافظ لم يقصده لنومه، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم، وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط أو الهازل. ثانيا الدلالة التصديقية، أقرأ هذا المعنى فقط، قال والحق إن الدلالة تابعة للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه الشريف، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية فقط، والدلالة التصديقية متقومة بالقصد، والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة، دلالة تصورية كالصادر عن النائم، ليست بدلالة، وإن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه والتجوز لأنها انتقال، لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، أدنى مناسبة يحقق عنوان الانتقال. فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه، لأن التصديقية عين الدلالة، وغيره. والسر في ذلك إن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلالة، هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل من العلم بالدال العلم بالمدلول، سواء كان الدال لفظ أو غير لفظ. مثلا إن طرقة الباب، يقال إنها دالة على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار، باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية. وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده، وهو أنه طالب، ولذلك يتحرك السامع إلى إجابته، لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرقة من دون أن يسمع طرقة، ولا يسمى ذلك دلالة. ولذا إن الطرقة لا تكون، لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا، لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة، لم يقل المطرقة موضوعة لأي شيء، لما يقصده الطارق، وإن خطر في ذهن السامع. وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق، فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه أنه جاد، في جاد يعني قاصد غير هازل، وأنه عن شعور وقصد، وأن غرضه البيان والإفهام، ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك إلى أن يقول لاحظ ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق في الجزء الأول بأنها كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، العلم بالمعنى المقصود به، ومن هنا سمي المعنى معنى أي المقصود من عناه إذا قصده. إذن الشيخ المظفر لا يريد أن يقول أنه نحن لا نشترط القصد في الدلالة، يقول لا بد في الدلالة من القصد. وبهذا يقول الحيوان الناطق هذا المثال المذكور لا حاجة أن نصرح بالقصد، لأن المتكلم إذا لم يقصد بالحيوان لأنه لم يقصد أساسا من تسمية ابنه حيوان ناطق، لم يقصد به الحيوان الناطق الذي هو جزء من ماهية ابنه، ولهذا إذا لم يقصد لا تتحقق دلالة، وإذا لم تتحقق دلالة لم يكن من المركب. تتمة الكلام إن شاء الله في الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.